المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الثالثة عشرة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. إخواني، اليوم نتكلم عن أخلاق المنافقين لنحذر منها. كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فالمنافقين هم أخطر فئة على هذه الأمة، وذلك لأنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، وهذا هو أساس كل أخلاقهم. فالمسلم يجب أن يكون أبعد الناس عن المنافقين باطنا وظاهرا، فهو في أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، وهم في أسفلها في الدنيا والآخرة. وأهم أخلاق المنافقين الكذب والغدر وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة ونقض العهد والفجور في الخصومة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فيجب على المسلم أن يكون صادقا وفيا أمينا حليما بارا على عكس المنافقين. ولنأتي مثلا إلى الوفاء. والوفاء هو ضد الغدر، يقال: وفى بعهده يفي وفاء، وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه. ومعناه اصطلاحا هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. وقيل هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهن به لسانه، والخروج مما يضمنه وإن كان مجحفا به. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن خيار عباد الله الموفون المطيبون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم، أو فيما بينهم وبين العباد، ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها. وهذا تعميم بعد التخصيص، لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها. ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس، فيكون من التخصيص بعد التعميم، على أن يراد بالعهد جميع عهود الله سبحانه وتعالى، وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده، ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه. ويراد بالميثاق ما أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر المذكور، المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أما الأمانة فمعناها كل حق لازمك أداؤه وحفظه. وقيل هي التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره، وما يوثق به عليه من الأعراض مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه. يعني الإنسان إذا استودعك شيء فالأمانة أن ترد هذه الوديعة، وتتعفف في الأشياء التي عندك من الحقوق، ف فلا تأخذها ولا تتصرف فيها إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم في تعريف الأمانة: هي كل ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وآداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فقد عظم الله سبحانه وتعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في السر والعلن. والله سبحانه وتعالى عرضها على المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقوموا بها ولم تؤدوها فعليكم العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بما حملنا، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرض الله سبحانه وتعالى على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها الإنسان، وحملها مع ظلمه وجهله، حمل هذا الحمل الثقيل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى ولو خانك فلا يجوز لك أن تخن. نعوذ بالله من الخيانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمانة. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.